نعم. وين الخبر؟ طالعا اسمه لا طالعا جبلا موجود. زين، نريد مشبه شبيها بالمضاف تعلق به مرفوع. لا قبيحا فعله ممدوح، صح. طيب، ذكروا أيضا شيء ثالث مما يكون شبيها بالمضاف، العصر. تمام. طيب، إذا كررت يا منصور، إذا كررت لا، فكم وجه يجوز في الأول؟ وجهان هما البناء والنصب. البناء والرفع ثلاثة، البناء والنصب والرفع. كم وجها يجوز في الأول إذا كررت؟ نعم، ما هو؟ أو ثلاثة توبة أو أربعة. شوف بارك الله فيك، إذا تكررت لا، فكم وجها يجوز في الأولى؟ نعم، أي لا حول ولا قوة، الأولى لا حول. لا إله إلا الله. الصواب لم تفهم الجواب جيدا. أقول كم وجها يجوز في الأولى إذا كررت؟ واضح السؤال، أوضح من اللمبة. وجهان، ما هما؟ الإعمال والعلم. طيب، الإعمال نصبا أو تركيبا؟ تركيب. زين، إذن التركيب والرفع، صح؟ والنصب بعد يجوز في الأول؟ انتهينا يا شيخ. الله، هذا إذا كان مضافا أو شبه مضاف لا يجوز فيه إلا النصب فقط، سواء كررت أو لم تكرر. طيب، وكم وجه يجوز في الثاني؟ كم وجه يجوز في الثاني؟ إذا كان الأول مركب يجوز في الثاني ثلاث توبات، إذا كان ركبت الأول جاز في الثاني، وهما وهن التركيب والرفع والنصب. طيب، وإن رفعت الأول يجوز الرفع والتركيب والنصب، يجوز في الثاني التركيب والرفع، صح يا جماعة؟ الآن واضح، ما في إشكال. طيب، نأخذ أمثلة الآن. يأتي بمثال الأول فيه مركب والثاني فيه مركب. نعم، الأول والثاني. ولا قوة إلا بالله. طيب، الأول مرفوع والثاني منصوب. نعم، كيف؟ استشهد ايش استشهد بهذا من كلام المعنى. اي تمام. اذا الاول منصوب والثاني مرفوع. الاول منصوب والثاني مرفوع. نعم. لا حول ولا قوه ولا قوه. لا يجوز، انتبه. ما الأول المهم إذا قيل لك هات الأول منصوبا والثاني مرفوعا تقول ما يدري الأول لا يمكن يوصل. طيب معنى كلاهما مرفوع؟ لا رجل في الدار ولا امرأة. لا رجل في الدار ولا امرأة صح؟ اعرف يا أحمد. لا رجل. نعم. لا. لا, لا, لا رجل في الدار ولا امرأة. لا. حفنة. ورجل. لا نافي مرأة. ما كان. ورجل. رجل. مبتدا مرفوع بفضل الله على في حرف جر. الدار مجرور خبر رجلا. نعم. ولا الواو حرف عطف ولا ايضا نافيه مضاف ولا امراه مبتدا مرفوع بفضل الظهر على الظهر. صح. طيب اذا نعم خبر الثاني التقدير. يلا يا خالد اعرف. لا رجل في الدار ولا امرأة. نعم. لا نافية الجنس الاول. الاول لا رجل في الدار. نعم. لا رجل في الدار. لا نافية الجنس. ما سنة في الجنس. لا رجل نافية فقط ما تقول الجنس ملغاة. رجل مبتدا. نعم. مرفوع بفضل الظاهرة. في الدار جار ومجرور. لا رجل في الدار خبر مبتدا. إيه متعلق بمحذوف خبر مبتدا. طيب. ولا امرأة. نعم. لا نافية وامرأة. الواو حرف عطف. حرف عطف. ولا نافية وامرأة معطوفة على محل. لا اسم لا ما ما تفعل ايش؟ لا اسم معطوفة امرأة اسم لا ثانية. طيب و لا واسمها معطوفة يا شيخ على محل اسم لا. اي اي اسم لا الاولى؟ اي ومحل اسم لا الاولى وش؟ محل اسم لا الاولى ما هو؟ محل اسم لا الاولى النصب. النصب. لا رجل. إيه لا رجل في الدار ولا امرأة. مبني على الضرب صوغات. اسم شيء. ترى شو شون عليه خليه يفكر. إذا هي اسم لا. طيب اسم لا. منصوب بها. نعم. وعلى من نصبه؟ وعلى امرأة الفتح. إيه وعلى من نصبه؟ فتح ظاهر بأخر. طيب كيف المالك يقول وركب المفردة فاتحا ونحن نقول الآن منصوب ما ركبنا؟ نعم عبد الملك مثال ما هو صحيح. المثال غير صحيح. المثال ما هو صحيح. المثال غير صحيح. استشهد لما قلت من كلام مالك. رفعت اولا لا تنصب. ورفعت اولا اعرف. اعرف لا رجل في الدار ولا امرأة. مثال موصل. مثال صحيح. لا رجل في الدار ولا امرأة. هي اخذ لسانك على قولتك الصحيح. ولا امرأة بالفتح يا شيخ ولا بالنصب. بالفتح. فتحة. نعم. صح؟ ايه. طيب اعرف. لا رجل. لا نافية ملغاة. نعم. ورجل مبتدا مرفوع على ترفيق ومظاهر على خير. في الدار متعلق جار ومجرور متعلق. جار ومجرور متعلق بالمحذوف خبر. خبر مبتدا. نعم. طيب. ولا امرأة. الواو عاطفة. ولا نافية للجنس. نعم. امرأة. كامل عمل إنا. نعم كامل عمل إنا. تنصب المبتدا وترفع الخبر. وامرأة

رجعت. طيب هل يمكن أن تثبت أنه صحيح من قول مالك؟ ها؟ لا يا شيخ غيب يا الله بارك فيك. وإن رفعت أولا لا تنصح. واضح يا ناصر؟ طيب يلا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أقول ولا الثاني؟ كله؟ نعم في الجملتين. إيه في الجملتين. نعم. توافقون على هذا؟ طيب صح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خطأ. صحيح بس الإجماع حجة يا محمد. طيب والآن خبر صح. لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح. طيب لا رجل ظريف في الدار. لا رجل ظريف في الدار. ما صح. لا رجل ظريف في الدار. لا رجل ظريف في الدار صح. أنا قلت لا رجل ظريف في الدار صح. لا رجل ظريف في الدار صح. لا رجل ظريف في الدار. ها؟ لا رجل ظريف. هذه لغة جديدة يا شيخ. بناء على الضم هذه لغة جديدة. لا رجل ظريف في الدار صح ولا خطأ؟ صحيح. كنت صحيح. توافقون على هذا؟ طيب صحيح جائز. لا رجل ظريفا في الدار. تأمل يا أخي. أو رفع أقصده من يقول يلي. افتح او انصب او ارفع. طيب اذا جاهز احسن. طيب لا رجل في البيت ظريفا. لا رجل بالدار ظريفا. نعم. لأنه إذا فصل بالفاصل يجوز النصب والرفع. لا تقول يجوز. قل لا متعب. إذا كنت تقول ما يجوز. نعم. أنت بالحكم بأنه لا يجوز. نعم. إذا فصل بالفاصل بين اسم لا وبين النعت يمتنع البناء ويجوز الرفع. طيب ما دليل ذلك من كلام المال؟ يقول لك وغير ما يلي. وغير المفرد لا تبني أو النصب أو الرفع والصرف. والله أنا أحثكم دائما على حفظ الألفية، الألفية جوهرة. محمد قوله رحمه الله وغير ما وغير مفرد رفعه والرفع تنصبه أو الرفع لا تدري وانصبه أو الرفع صدره. صحيح لا تدري وانصبه أو الرفع صدره. طيب لماذا يمتنع البناء يا بيت؟ لماذا يمتنع البناء؟ لا رجل في البيت ظريف في صحيح، لكن لماذا إذا سد هذا الشرط يمتنع البناء؟ طيب من فضلك اقلب الشريط مضاف. لا مو مضاف، لا رجل في البيت ظريف مو مضاف. لأن أصل جواز البناء